هذا مثال قديم وله نماذج كثيرة وكثيرة جدا. وكما قلت آنفا لا أريد أن أكثر من هذه الأمثلة، فمن شاء منكم أن يتوسع فعليه بكتاب الكليني الذي اسمه ماذا؟ الكليني كتاب يعتبر عند الشيعة. نعم لا لا هذاك ايوه الكافي، فليراجع كتاب الكافي للكليني فسيجد هناك العجب العجاب من تحريف الكلم عن مواضعه. لكن الذي اريده الان انما هو بعض الأمثلة الموجودة الان بين الطوائف الإسلامية او بين بعضها على